قلبي تستهلك وانا بيدي نكويك يا قلبي تستهلك وانا بيدي نكويك استعقل قلبي ودير وحده للدوام تقدم شاب عربة هيا قاعوا بيع وسفري عليك والريسكي عليك النوغي عليك الهدر غير بيك الليلة وغدوة مشوينة